واجعل مصيره الى النار وهم والعياذ بالله مغضوب عليهم في الدنيا مغضوب عليهم في الاخره. ولاجل ذلك ثبت في الصحيحين من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في غزوه تبوك مر بارض الحجر وهي تجاره منه، فلما مر بها صلى الله عليه وسلم تبسم واسرع السير جدا ليجاوز ارض الغضب بسرعه، ونهى اصحابه ان يشربوا من مياهها، وكان قوم منهم قد عجنوا بمائها عجينا وقوم قد حاسوا منه حيشا، فنهاهم ان ياكلوا العجين الذي عجن بماء تلك الارض، ونهاهم عن ان ياكلوا الحيش الذي عجن بماء تلك الارض. وفي بعض روايات الحديث انه اذن لبعضهم في ان يطعموا ذلك الحيش ابلهم ونهاهم عن اكله. ومعلوم اختلاف العلماء هل يجوز الوضوء بمياههم بمياه ارضهم، وهل يرفع الحدث، وهل تجوز الصلاه في ديارهم او لا تجوز. ومن وقع ذلك باطله ومن باطله خلاف العلماء في هذا معروف. ومما ينبغي ان يتنبه لهنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مياه اولئك القوم لانها مياه ارض غضب، وبين ان الشرب منها لا يجوز، واذا كان الشرب منها لا يجوز فالطهاره التي هي طاعه الله يظهر انها من باب اولى لا تجوز. وصرح بالاحاديث المتفق عليها انهم لا يجوز لاحد ان يدخل ديارهم الا باكيا خوف ان ينزل به مثل ما نزل بهم، فارضهم ارض غضب. وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه لما مر بارض الخش في بابل من ارض العراق انه اشرع ولم يصل حتى جاوزها. ومن ذلك يعلم انه لا تجوز السكنى في محل ديارهم ولا الزراعه ولا الغرس في محل ديارهم، كل ذلك لا يجوز. لا يجوز الانتفاع بمياه ارضهم ولا الزراع فيها ولا الشرب منها ولا غرس شجر بها، كل ذلك حرام ممنوع لا يجوز، كما دلت عليه احاديث النبويه الصحيحه. فيجب على من بسط الله يده اذا اراد بعض الجهله ان يسكن في ديار قوم صالح وان يشرب من مياهها ويزرع على مياهها ويغرس عليه الاشياء، ان يمنعه من ذلك كله اقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم، وهو خير قدوه. لقد منع اصحابه من ان يشربوا من مائها، ومنعهم ان ياكلوا عجينا عجن بمائها، وان ياكلوا حيثا بل بمائها، وهو صلى الله عليه وسلم خير اسوه. وكل هذا ثابت في الصحيحين عن ابي عمر وغيره رضي الله عنهم. فلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ابار ثمود ومنعه من اكل العجين الذي بل بمائها ومن اكل الحيث الذي بل بمائها، وتذكره صلى الله عليه وسلم واشراعه السير ليجاوي زواليهم، وامره امره واصحابه ان لا يشربوا من داب نبيه التي كانت تشرب منها الناقه، تدل على ان بلادهم ارض غضب وانها لا يجوز السكنى فيها ولا يجوز دخول ديارهم لاحد الا وهو يبكي خوفا من الله ان ينزل بهم الى ما انزل بهم، فالذي يدخل بلادهم ليتفرج وينظر غير ذلك فعله حرام لا يجوز. للاحاديث الصحيحه النبويه الثابته عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ان يترك احد يزدرع في ديارهم ويشرب من مائها ويأكل من الحب المزروع بمياههم، كل ذلك لا يجوز لأنها أرض غضب ملعونة لا يجوز المقام فيها ولا الانتفاع بمائها. ثم ذكر تعالى القصة الرابعة وهي قصة لوط. قال ولوطا إذ قال لقومه، اختلف العلماء في وجه نصب لوطا في قوله ولوطا إذ قال لقومه على وجهين متقاربين. قال بعض العلماء هو معطوف على ما قبله، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا، أي وأرسلنا هودا إلى عاد، وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وأرسلنا صالحا إلى ثمود، وأرسلنا لوطا أيضا فقال لقومه كذا وكذا. وبعض العلماء يقول هو منصوب بالكل معلوفا، واذكر لوطا حين قال لقومه، وعليه يكون إذ قال لقومه بدل اشتمال من قوله لوطا، فما قاله غير واحد. ولوط هو لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم، والمؤرخون يزعمون أن أبا إبراهيم اسمه تارح، والقرآن صرح بأن اسم أبيه آزر، حيث قال وإن قال إبراهيم لأبيه آزر، ولا مانع من أن يكون له اسمان أو اسم ولقد. وهم يقولون إن نبي الله لوطا ابن أخي إبراهيم، وأنه لما أنجى الله إبراهيم من نار نمرود وسافر من شواب العراق مهاجرا إلى الشام، أن لوطا كان ممن هاجر مع إبراهيم فآمن له لوط، قال إني مهاجر إلى ربي، فنزل إبراهيم إلى السير وكانت محل مهاجرين، ونزل لوط بالأردن، والأردن بضم الهمزة والدال وتشديد النور. يقولون إنه نهر وفرات في أعالي الشام، فأرسل الله نبي الله لوطا إلى قوم لوط وهو فرات. يزعم بعض المفسرين أنها أربعة، بعضهم يقول هي خمسة، وعاصمتها البلد الكبير تسمى سيون، وبعض العلماء العرب الذي يقولون سيوم بالباب المؤجلة وهو قول الجوهري ونصره القانون، وبعضهم يقول هي سدود بالدار المهملة وهي أكبر قراهم، فأرسل الله فيه نبيه لوطا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجرى لهم معه ما قصه الله علينا في آيات متعددة، منها آية الأعراف هذه ولوطا، أي وأرسلنا لوطا أولكم نبي الله لوطا من هاران إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم هم قرية بلد سلوم والقرى التي حولها، وهي المعروفة بالمؤتفكات، لأن المؤتفكات قرى قوم لوط، والمؤتفكة بالإفراد يمكن أن يكون المراد بها جميع القرى، لأنها يطلق لأن من ذلك يطلق عليه ما يطلق على المؤنثة المفردة المجازية التأليف، وقيل للقرى قوم المؤتفكات لأن جبريل عليه السلام أذكها أي حلبها بهم فاقتلعها من الأرض ورفعها إلى السماء، ثم جعل عاليها سافلها كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها، وجعل العالي هو السافل هو معنى القلب والأسف، لأن العرب تقول أفك الشيء أفكه إلى قلبه، ومنه سمي أسوأ كلمة إفكاء لأنه قلب بالحقيقة عن ظاهرها الصحيح إلى شيء آخر باطل. إذ قال لقومه أتكون الفاحشة، أتكون هنا الهمزة إنكار، أنكر نبي الله لوط عليهم الفاحشة، وقد قدمنا أن الفاحشة في لغة العرب أنها كل خصلة متناهية في القبح، يسميها العرب فاحشة، وكل شيء بالغ نهايته يسميه العرب فاحشة، للمخلط وهذا جميل عبد في معلقته هذا النوع يحكم الجرم ويقتضي عقيدة مال الفاحش المتشدد سماه فاحشا لما بلغ نهايته بالبخل فالفاحشة الخصلة المتناهية في القبح والشناعة وهذه الخصلة الخسيسة القبيحة هي فاحشة الجوار قبحها الله وقبح مرتكبها ولي أن تراها نبي الله لوط عليهم وبين أنه مبغض لها غاية الغرب في قوله إني لعملكم من القارئ أي من المبغضين الجاهلين وشد الحب والكراهية فتكون فاحشة أي الخصلة اليمينة الخسيسة الدنية البالغة غاية الدناهة والخبث والفحش والقباحة وهي إتيان بجانب أدبارهم وهي فاحشة اللواط قبحها الله وقبح مرتكبها فإنها فاحشة خفيفة قبيحة لم يسبق إليها أحد قوم لوط كما قال هنا ما سبقت بها من أحد من العالمين الباء هذه تأتي بعد سبق كقوله صلى الله عليه وسلم سبقت بها أستاشة وهي للتعدي لأن الفعل لا يتعدى إلى الضمير إلا بها ما سبقكم بهذه الفاحشة من أحد من العالمين من الأولى أصلها دخلت على الفاعل والأصل ما سبقكم أحد بها إلا أن نجرت في سياق النفس إن في دخلها نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم وقوله من العالمين تبعيديا أي ما سبقكم أحد من بعض جميع العالمين إلى هذه الفاحشة المنكرة والخصلة القبيحة الخسيسة قبحها الله جل وعلا وإذا بينها فقال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء إن قرأ هذا الحرف عامة الصراء لا عدا حقا عن عاصم ولا بها فإنكم لتأتون الرجال بهم فبالسماء إلا أن نتصل إلى أن أبا عم وما كثير سهل الهمزة الثانية بين بين وأبا عم يدخل بينهما الألف المعروفة بألف الإدخال والباقون من القراء قرأوها بتحقيق الهمزتين فإنكم بهمزتين ولم يدخل بين الهمزتين محققتين الألفان من عامة القراء إلا هشام عن ابن عامر فهشام وحده عن ابن عامر إنكم الذين حققوا الهمزتين لم يدخلوا بينهما ألفا والذين سهلوا الهمزة الثانية وهم أبو عبد وابن كريم ابن كريم منهم لم يدخل ذلك وأبو عمرو أدخل ذلك فتحصل أن في قوله إنكم لتأتون الفاحشة ثلاث قراءات سبعيات قرأه نافع وحفص عن عاصم إنكم لتأتون بهمزة واحدة على القمر لا على الاتفاق وقرأه أبو عمرو وابن كثير فإنكم بتشكيل الهمزة الثانية إلا أن أبا عمرو زاد ألف الإدخال وابن كثير زاد وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين ولم يدخل ألفا مع تحقيق الهمزتين أحد منهم إلا هشام لقراءته عن ابن عامر هذه القراءات في الآية أما على قراءة أئنكم لتأتون الرجال فهو توبيخ بعد توبيخ وتقريح بعد تقريح لأن الاتهام للإنكار ويتضمن التوبيخ والتقريح فهو يكرر له التوبيخ والتقريح المطلوب بعد المرة والإنكار بعد الإنكار والنفع لهم القبيح الشريف يستحق ذلك التوبيخ والتقريع والإنكار. أما على قراءة آلهكم وحفظ المعاصي إنكم لتلقون الرجال. فبعض العلماء يقول إنه خبر لا استفهام فيه والأظهر أنه فيه استفهام، إلا أن الاستفهام حذف لدلالة القراءة الثانية عليه، لأن المقام أليق بتكريم التوبيخ والتقريب من غير ذلك. لا تستغيث عليها لا تحبها، وهو قياس من الأنفس وسماعي عند غيره، وهو موجود بكثرة في كلام العرب مع الأمر ودون أمر ومع ذكر الجواب ودون ذكر الجواب. قال بعض العلماء منهم القرآن أفإن مت فهم خالدون، قال الأصل أفهم خالدون، كتب الاستفهام الأول عن الثاني، وزعم بعضهم أن منه، وتلك نعمة تمنها علي، قال الأصل فتلك نعمة تمنها علي، وزعم بعضهم أن منه قوله قال هذا ربي، أي أهذا ربي، باستفهام الإنكار، والدلالة على حذف همزة هو توحيد إبراهيم. وعدم شكه في ربوبية الكوكب، وأنشد سيبويه رحمه الله في كتابه بعز همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها. قال الشاعر لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيب بن كهم أو شعيب بن منقري. وأنشد له سيبويه أيضا في كتابه قول الأخطل كذبت عينك أمرأيت بواثق غلة ولا من الرباب خيالا. فبيت الأخطل هذا أورده سيبويه في كتابه مجوزا أن تكون همزة الاستفهام المحذوفة، وأن الأصل أكذبت عينك عرفت همزة الاستفهام. وإن كان الشيخ الخليل بن أحمد يخالف سيبويه في معنى بيت الأخطل هذا ويقول إنه خبر، وأن المراد به ما يسميه علماء البلاغ الرجوع، ومن البديع المعنوي عندهم هو أن يأتي الإنسان بأمر ثم ينقض ذلك الأمر بعينه ليدل على أنه قاله أولا وهو في غيبة عن رشده من شوق أو وله أو نحو ذلك، ثم يراجعه رشده يأتي الأمر الأول الذي كان كذبا ويأتي بالحق. ويمثلون له بقول زهير إهد الديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم. يزعمون أن زهير قال لم يعفها القدم لما رأى دار المحبوب أمره الشوق والحب حتى طاش عقله فأخبر بغير الواقع، ثم رجعه عقله فرجع للصواب. وأن بيت وأن الخليل يقول إن بيت الأخطل من هذا القبيل، وسيبويه رحمه الله يقول إنه حذفت فيه همزة الاستفهام، وحذف همزة الاستفهام مع ذكر الجواب عدم ذكر الجواب ومع أم ودون أم كثير في اللغات العربية عند من تتبعها، فمنه دون أم ودون ذكر الجواب. قول الكميت قربت وما شوقا من البيض أقرب ولا لعبا مني والشيب يلعب، يعني أول الشيب يلعب، حذف همزة الاستفهام دون أم ودون ذكر الجواب. ومنه قول خويلد الهذلي رفعني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم هم، يعني أهم هم كما هو التحقيق. ومنهما عليك الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي المعروف المشهور في شعره المشهور شف عنها مرقق جنبي فهلك الشمس من خلال السحاب أبرزوها من المهات سهادا بين خمس كواعب أتراب. ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب. فقوله تحبها يعني أتحبها على التحقيق، وكثير في كلام العرب. ومنهما عام قول عمر بن أبي ربيعة هذا بدا لي منها مئصم يوم جمرت وكشف خفيف الجبن أكتباني فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان يعني أبي سبع رميت الجمر أم بثمان منه بهذا المعنى قوله حيحة بن سلاح الأنصاري لعمرك ما تدري وإن ثم تتقبل لغيرك أن تكون لك الفصيل يعني فلغيرك أن تكون لك وقول الخسار الشاعرة بنت عمرو بن الشريد السلامية ألم بعينيك أم بالعين عوار أم تلك إذ أقفأت من أهلها الدار يعني أقلم بعينيك منه قول بن قيس تروح من الحج أن تبتكر وماذا عليك بأن تنتظر يعني أتروح هو كثير في كلام العرب معروف يكفينا منه ما ذكرنا على سبيل المثال وعلى هذا فقراءه نافع وحفظ حذفت فيها الهمزه دلاله مقام عليها فهي لا تخلو ايضا من انكار وتوبيخ كالتي قبلها وهذا اليق بالمقام خلافا لمن قال لم تقدر هناك همزه اتهام انما وانما الجمله خبريه لا اتهام بها فكانه حكم عليهم بانهم يجعلون هذا الامر لما وبخهم عليه انكم لتاتون الرجال جمع رجل وهم يدركوا شهوه هنا في اعرابه اوجهم متقاربه بعضهم يقول مفعول لاجله اي تاتون الرجال لاجل شهوتكم لهم دون النساء بعضهم يقول هو مصدر مؤخر حالا اي في حال كونكم مشترين الرجال دون النساء وبعضهم يقول هو ما نابع عن المطلق من قوله انكم لتشتهون الرجال فانه مضمن معنى تشتهون الرجال شهوه والشهوه هي ميل النفس الى الشيء ورغبتها فيه من دون النساء لان النساء هن ازواجكم التي خلقهن الله لكم لتتمتعوا بهن تمتعا نزيها طاهرا يكون عنه النجس وبقاء الجنس ادمي فتركتم هذا الامر الطيب الكريم وهو اتيان النساء وهي الازواج التي خلقهن الله لكم كما قال تعالى عنهم اتيتون الذكران من العالمين وتلاون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون فبين الله شدة قرب فعلهم هنا حيث أنكر عليهم في قوله فتأتون الرجال معناه يأتونهم في أدبارهم بفعل فاحشة اللواط قبحهم الله جل وعلا من دون النساء اللاتي هن أزواجكم وخلقن لكم لتتمتعوا به تمتعا طاهرا كريما لائقا بالمروءة يتبعه النسل وبقاء الجنس الآدمي فتركتم هذا الأمر الطيب الذي خلق الله النساء له ولا أنتم إلى هذا الأمر الوحيد القبيح النجس الذي يقضي من قطاع نفس الإنسان لأن الرجال إذا ابتغوا بالرجال عن النساء انقطع النسل من كله وضاع جنس بني آدم ولذا وبقهم الله وداعشة اللواط قبحها الله وقبح مرتكبها أول من فعلها من أهل الدنيا أو ملوك وهي من خسائس الملوك الجامعة بين الخفة ودناءة صاحبها ورداءته وشناعتها وكثرة مفاسدها فإن لها مفاسد عظيمة عالمها لا يرتكبها إلا أخف الناس وأرجل الناس وأرجح الناس دينا ومروءة وإنسانية الذين يرتكبونها أشبه شيء بالمهائم قبحهم الله ومن بعث لهم القبيح ومن خسائس هذه الفاحشة أنها انتشرت في الناس واشتغل الرجال بالرجال صار ذلك سببا لانقطاع الجنس الإنساني وجمال الدنيا وخطرت إلا تمادى الناس فيها كانت خرابا للجميع في الدنيا هي من أخذ الخصال. ويزعم الناس الذين مارسوا أضرار هذه الخسيسة أن الإنسان المفعول به إذا نزل مني اللائق فيه أن ذلك المني والعياذ بالله يورثه أضرارا قبيحة يجعله ديوثا ويضيع همته ويخرب إنسانيته وكيانه فيبقى القبيح الخسيس في الدين فلا شيء. وكذلك اللائق قبحه الله وقبح فعله يذهب إلى أنسن محل وأقلل ومحل النجاسات ليتمتع بهذا فهو من أخص الناس وأنسنهم. والمحل الذي يريد التمتع منه هو أنجس شيء وأنسنه وأقبحه وفعله الخسيس يقتضي بانقضاء النسل وربما أورث القليل الخسيس أمراضا كما هو مشاهد عند من يعلم ذلك ويعلم الطب لأن الله جعل في أرحام النساء خاصية لجذب مني الرجال إذا هاج مني الرجل لينزل ويجامع امرأته كان في رحم امرأته خاصية لجذب ماء الرجل فتجيب رحمها منية فيخلص من بقايا المني. أما إذا كانت القضية لواقع قبح الله الفاعل به والمفعول به قبح الله الجميع فإنه لا يكون في دبر الرجل استعداد لجلب ماء الرجل الآخر فيتهيأ الماء للخروج ويبقى في المجاري فيمكن ويتعفن ثم تنشأ منه أمراض وأوراد وأسقام عظيمة قبح الله الجميع. والحاصل أنها فقرة من أقبح الخصال وأخذتها وأكثرها ضررا صاحبها في الدنيا تؤمن بأنه سابق المروءة سابق الدين سابق لا يخاف الله وتدخله يوم القيامة النار ومن ارتكبها أجمع العلماء على أنه يعاقب في الدنيا عقوبة فاجرة. واختلف العلماء في عقوبة اللائق المرتكب هذه الفاحشة الخبيثة قبحها الله وقبح مرتكباها. فذهب جماعة من العلماء وحكى عليه غير واحد إجماع الصحابة وهو مذهب مالك وعامة أصحابه ورواية عن الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنهما يقتلان الفاعل والمفعول به يقتلان معا إلا أن العلماء الذين قالوا يقتلان وهم الصحابة كما حكى غير واحد إجماعهم على ذلك وكثير من العلماء والفقهاء الأنصار منهم مالك وأصحابه الشافعي في إحدى الروايتين وأحمد في إحدى الروايتين الذين قالوا يقتل اللعن والملوك منه اختلفوا في كيفية قدره منهم من قال يقتل بالسيف منهم من قال يهجم بالسيارة حتى يموت منهم من قال يحرق الخبيث بالنار حتى يقتل تحريقا ومنهم من قال يرفع على شاهق ثم يرمى من الشاهق ويطبع بالحجارة وما فعل الله بقوم لوط الذين هم أول من ارتكب هذه الفاحشة رفعهم إلى أعلى ثم قلب قبلهم وأرسل عليهم حجارة من سجيل. والذين قالوا يقتل اللائق والملوك استدلوا بالحديث الذي رواه عكرمة عن ابن عباس وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن حجر في رجال هذا الإسناد إنهم موثقون وذكر فيه بعض اختلاف وأكثر العلماء يثبتون هذا الحديث وكم من واحد قال إنه حديث ثابت وما ذكر عن يحيى بن معين من أن في إسناده عرض أبي عمرو المولى المنذري وأنه اتهمه بهذا الحديث مردود بأن أمر بن الكور من الحفاظ المشهورين بين روى لهم مالك والشيخان فلا يقدح فيه هذا كهذه هذا الحديث الذي رواه هؤلاء عن ابن عباس هو حجة من قال يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصنين أو غير محصنين والذين قالوا يقتلان بالشيء لأن النبي قال في الحديث فاقتلوا الفاعل والمفعول به والقتل إذا أطلق ينصرف إلى القتل بالشيء والذين قالوا الجمال استدلوا بالآلاء انتهت بذلك جاء عن علي بن أبي طالب أنه رجم لوطيا جاء عنه من بعض الوجوه وروى عنه ذلك وروي عن ابن عباس أيضا أن في لوطيا تصرف أن هذه لوطيا تكبر أن فيها الرجم فقد روي عن علي وابن عباس وغيرهم والذين قالوا حرموا للنار استدلوا بما رواه البيهقي وغيره من أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسل إلى أبي بكر الصديق أيام خلافته أنه وجد في بعض نواحي بلاد العرب رجلا ينكح والعياذ بالله فلا تنكح النساء وأن أبا بكر جمع الصحابة فاستشارهم فكان أشدهم في ذلك أشدهم في ذلك قولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إن هذه فاحشة لن ترتكبها من الأمم إلا أمة واحدة وقد فعل الله بها ما حرم في كتابه فأرى أن يحرق بالنار واتفق الصحابة على ذلك ذكر هذه القصة البيهقي وإسناده بها مرسل وجاءت من وجه آخر عن علي رضي الله عنه أنه رجم رجل حرق رجلا ورجمه والذين قالوا يرفع من عالم إلى أسفل ثم يتبع بالحجارة قالوا إن الله كذلك فعل بقوم لوط هذا هو القول الأول أنه يقتل الفاعل والمفعول وهو أقوى الأقوال دليلا هو مذهب مالك وعامة أصحابه وحكى عليه غير واحد إجماع الصحابة وهو رواية عن أحمد وقول عن الشافعي المذهب الثاني في عقوبة اللائق أن اللواط كالزنا إن كان اللائق محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد مئة وغلب سنة كما هو معروف فالذين أوى هذا هو الرواية التي رجع إليها الشافعي في قول الربيع وغيره وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد قالوا إنه كالزنا واستدلوا بحديث لا يصح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل الرجل فهما ثانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما ثانيتان وهذا الحديث لا يصح إسناده وإن جاء من وجهين فلا يصح إسناده واستدل من قال هذا القول بالقياس قاسوه على الزنا قالوا بجانب أن تسمهما إلى بفرد بفرد محرم شعار مشكلة طبعا ولا تدخل الرواية عن الشافعي وهو شعار أحمد قال في جماعات كثيرة من فقهاء الأنصار ثم روي عن قال من الصحابة المسلمين وجماعات من السالفين فقهاء الأنصار وهذا هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد والقول الآخر عن الشافعي وعن الربيع أن الشافعي رجع إلى هذا القول المذهب الثالث أنه لا يقتل ولا يحد حد الزنا وإنما يعذر بحسب ما يراه الإمام من ضرب أو سجن وهذا مذهب أبي حنيفة إلا أن صاحبيه خالفا لما ذكر بعضهم أنهما في هذا وافق الشافعي وغيره في أنه كالثاني ومذهب أبي حنيفة احتج له بأن الصحابة اختلفوا فيه فدل على أنه ليس فيه نص صريح والحدود تدرى بالشبهات واستدل له وقال قياسه على الزنا المقبول لأن الزنا له اسم يخصه والذي واطله سمي قط واستدله بعض الحنابية في ايام الاوان لكثيرات حين في سجن ذكر لها محبان لوطي وزناه قالوا بنا له اسم يخصه واللواط له اسم يخصه والقياس لا يصح مع وجود الفارق قالوا لان الزنا يضيع الانساب ويورث الشبه في الجراش واللواط لا يضيع نسبا ولا يورث الشبهة في الجراش لان الفارق لا يقع اللواط لا يقع منه ولد بخلاف الزنا فقد تشتبه به الفرش وتختلط به الانساب قالوا والداعية في الزنا من الجانبين لأن الزاني والزانية كل منهما يتدلل واللواط من جهة واحدة لأن الأمر الذي قدحه الله قد لا يتنزل قدح الله الجميع فهذه الملائكة واستدلوا معرفة أيضا بتفسير مجاهد في قوله تعالى بلان يأتيانها منكم فآلوهما قال بلان يأتيانها فرسيان فحلانها عشة اللواء فآلوهما بالسب والضرب بالنعال ونحو ذلك كما قال به بعض العلماء في تفسير الآية هذه مناهج العلماء في عقوبة خنزير الخبيث اللائق فتحه الله واعلموا أن أوجه التدلل المحرمة على أنواع منها أن يأتي الرجل الرجل ومنها أن يأتي الرجل المرأة حراما ومنها أن تأتي المرأة المرأة فتح الله الجميع ولعن من يفعل ذلك أما إتيان الرجل الرجل فهو فاحشة لواط فليكن باب القروح بعد وأما رجال الرجل ما غير زوجه ولا سريته فهو الزنا وسيأتي بعد كلام عليه إن شاء الله في سورة النور حيث أوضحه الله وبين ما يترتب عليه وكذلك إتيان الرجل امرأة المرأة وإتيان الرجل المرأة في جبرها إتيان الرجل امرأته في زوجها إتيان الرجل زوجه في دبرها هو من هذه المحرمات الختائر العلماء يسمونه اللوطية الصغرى فيجب على كل مسلم أن يعلم أن إتيان الرجل امرأته في دبرها حرام وقد قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره أن حرمته رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا من الصحابة الكرام وناهيك بالتحريم شيء يروي حرمته عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأحاديثهم معروفة موجودة أخرجها الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن وهي معروفة بكثرة وفيها الوعيد الشديد والشهدي لمن يأتي امرأته في دبرها وما روي عن بعض السلف فما يذكرونه عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والتابعين من أنهم رخصوا للرجل أن يأتي امرأته في دبرها كل ذلك بين أمرين إما مكروه لا أرسل وإما محرم عن حقيقة مصور بصورة غير حقيقة لأن الذين قالوا من السلف ذلك وجوزوا إتيان النساء من الأدباط يعدون أن يأتي الرجل امرأته من جهة دبرها بقبولها وكم من رجل يجامع امرأته بقبولها من جهة دبرها وهذا معروف وتدل على هذا وجوه صحيحة ثابتة منها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن اليهود كانوا يقولون إذا جامع الرجل امرأته بقبولها من جهة دبرها جاء ولدها أحول فأنزل الله إفكاركم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وهذا تفسير من جابر رضي الله عنه بالآية الكريمة بمعنى فأتوا حرثكم أن شئتم أن يأتوا نساءكم في محل الحرث وهو القبول خاصة أن شئتم سواء كانت المرأة ذلكة على وجهها فلا يكون الولد أحول أو مستقية على قذاها أو على جنب. والمقرر في علم الحديث أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث جابر هذا له حكم الرفع وهو حديث ثابت في الصحيحين يبين أن معنى إتيانها بقبولها من جهة جبولها. وما اشتهر عن عبد الله بن عمر أنه أذن ورخص في ذلك فهو باطل بدليل ما رواه مسلم رحمه الله في إسناد صحيح. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأله رجل فقال له هل حنظر في جواري؟ فقال وما التحميص؟ فذكر له الدبر. فقال عبد الله بن عمر وهل يفعل هذا احد من المسلمين؟